إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى لقاء متجدد من الشكمجية. حلقتنا النهاردة الحلقة 115. بقدم لحضراتكم في بدايتها تحيات أسرة البرنامج، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. النهاردة حلقة الطلبات، وفيها برضو بعض الهدايا اللي هنقدمها لحضراتكم واللي هتساعدوا بيها إن شاء الله زي ما احنا تابعنا وإحنا بنسجلها. قبل ما ابدأ، انا كنت قلت على غنوة ست ام كلثوم، فكروني، اللي اتذاعت من شوية، انها ساعتين. هي الحقيقة مش 120 دقيقة زي ما انا قريت، هي ساعة وعشرين دقيقة، فانا خطأ يعني ما تمكنش من ان اقول وانا على الهوى بعد، لاني ما ختمتش الغنوة، لكن بقوله للي بيتابعوا وما زالوا بيتابعوا من ساعة ما قدمت ام كلثوم فبعتذر. هي كانت 80 دقيقة او ساعة وعشرين دقيقة، وان شاء الله تكون عجبتكم. وست ام كلثوم كل الشغل اللي بتقدمه طبعا بيعجب الجميع، ولكن انا كنت حابب ادلل على ان المسألة ان حد بيغني على فرض انها ساعة 80 دقيقة وغنوتين مماثلتين بالتوقيت ده وبالجودة دي وبالعظمة دي، فكانت دي حاجة خارقة. هو ده اللي انا حبيت ادلل عليه، ومش جديد يعني، لكن حاجة ملفتة للنظر لكل اللي بيتابعونا، مش في مصر بس، في مصر وكل العالم. خلونا نبدأ على طول عشان ما عندناش وقت نتكلم، لان عندنا غنى يقضي ياخد اكتر من الوقت الحقيقة. البداية مع غنوة طلبها مننا الصديق العزيز الطبيب والفنان والمؤرخ الدكتور مروان منصور من سوريا الشقيقة. طلب يسمع غنوة اسمها تحية الصباح للست عائشة حسن. الغنوة دي اتسجلت 4 نوفمبر عام 1954. في بتر بسيط في بدايتها يعني من تهالك المادة بتاعت الشريط، لكن هنسمعها ونستمتع بيها. تحية الصباح بصوت عائشة حسن، كتبها أحمد حلمي، ومن ألحان الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. صباح الخير على الفلاح، لكل صباح وهو على الغيطان سارح، يقضي النهار وإياه ويتباهى بجنة زرعها طاير. صباح الخير تحية صباح الخير. جنوة لطيفة وليها حق الناس اللي فاهمة ان ست عيشة حسن اخت ست حورية حسن هي مش اختها، ليهم حق، لان في نوع من التشابه في بعض الاماكن من الصوت، وبنعذر بعض الناس طبعا، وفي ناس كتير يعني اشاعت هذا الكلام طبقا لان الاسم حسن، وحسن اسم الاب يعني، او الاسم الفني للمطربتين عيشة حسن وحورية حسن، هي مش اختها، ولكن الصوت فيه بعض التاتشات كده القريبة من بعضها او التشابه البسيط يعني. على كل حال غنوة لطيفة، يا رب يكون دكتور منصور مروان منصور سمعها وعجبته، هو سمعها ان شاء الله تكون عجبته. برضو بشكر كل اصدقائي والثقة الغالية اللي قولوها لينا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، ان عددنا وصل 3000 عضو صديق من عشاق الغناء، بشكركم جميعا. وفعلا زي ما انا بقول في كل برامجي او في كل لقاءاتي او كل ما تتاح لي الفرصة، لا تحلو الا بكم. الشاعر الغنائي السكندري التركي محمد ابراهيم طلب يسمع معانا المطرب والملحن السكندري الأستاذ إبراهيم عبد الشفيع، واخترت لحضراتكم الأستاذ إبراهيم عبد الشفيع غنوة من ألحان الموسيقار السكندري الأستاذ محمد غنيم. الغنوة اتسجلت يوم 14 يونيو عام 1973. يا مرحبا مع إبراهيم عبد الشفيع في كلمات سمير الطائر وألحان محمد غنيم. يا مرحبا يا شوق وقايد قلبي نار، فارس انا غريب وفايت عالديار، شفت السعادة كل مدى قريبة، زوقت ليلة فرحتي والشوق عملته غنوتي، زوقت ليلة فرحتي والشوق عملته غنوتي، ويا عيني يا ام الصبا والابتسامة طيبة، ويا عيني يا ام الصبا والابتسامة طيبة، شوف العوازل قد طلعتك مستغربة، يا مرحبا يا مرحبا. يا مرحبا وألفي أهلا بالهوى اللي الضفاير والقمر هل سوا، بالهوى يا مرحبا اللي الضفاير والقمر هل سوا، والبسمة اللي بينجرح هي الدواء، والبسمة اللي بينجرح هي الدواء، وعيوني يا بفضحرها متغربه ليالي الغرام راجع لي وياه السلام وبعت مرسال الغرام راجع لي وياه السلام ويا عيني تحية لأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، الأستاذ محمود الطنبولي، مهندس خالد عروق، جوجو أحمد، ياسمين الفخراني، السيدة هاية وليد، الأستاذ محمد وحيد، الأستاذ نورهان الشابي، أستاذ بشار صعب، دكتور عاصم عبد الرحمن، أستاذ حسام أحمد، برنساس دودي، التاج الملكي، مومو ريمو لوكسمبورغ هيسمع حاجة معانا النهاردة، دينا شمروخ، أستاذ عبد الوهاب محمد. نكمل بقية الأسامي بعد ما نسمع معاكم غنوة من أغانينا اللي طلبتوها. الصديق العزيز الأستاذ مصطفى الحداد من السويس طلب يسمع غنوة للست أحلام اتسجلت سنة 1964، الغنوة اسمها الصيف اللي قبل اللي فات، من سنتين يعني. هنسمعها بصوت أحلام، كتبها الشاعر الغنائي الكبير الأستاذ فتحي قورة، ومن ألحان الموسيقار المبدع رحمه الله الأستاذ عبد العظيم محمد، مع الصيف اللي قبل اللي فات مع أحلام. كان البحر الصبح يلاقينا قبل ما يصحى الحمام، ولما الليل جينا اتوعد في المنام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وقال الصيف انا مروح وشفنا نهايته بتقرب، ودعنا ايامه لقيت القلب بينوح، واول مره حيجرب عذاب الحب والالم. سلمنا اخر سلام خد له طريق مع قطر صفر وقام. وفاتت سنة وراها سنة مفيش يوم هنا. جيت السنة دي أهيم وأنادي على اللي فاتني وراح، وكل والبحر هو ده. قعدنا يوم في الحتة دي ومشينا يوم عالشط ده، ونزلنا يوم في المية دي ونمنا يوم مع الرمل ده. ده كان صحيح ولا منام؟ وكان وداع ولا سلام؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. رجعنا لكم مره تانية. الغنوه دي اول مره اسمعها الحقيقه، يعني ما سمعتهاش قبل كده، ما مرتش حتى مزكتها. الاستاذ عبد العظيم محمد يعني دايما ليه تفردات كده وبيعمل يعني شغل، رحمه الله عليه كان بيقدم وقدم كل الاصوات، قدم فن لكل الاصوات رحمه الله عليه. اصدقائنا دكتور سومر اسماعيل، استاذ هيثم الخوالده، استاذ رامي اسكندر، دكتور مروان منصور، استاذ مصطفى الحداد، استاذ محمد بوريجا، أستاذة منة الشورى، أستاذة منال فاروق، أستاذ أحمد الطيبي، أستاذ حمد ميزار، أستاذ أنيس زكريا، السيدة ألحان الموجي، أستاذة أناس أحمد، والمخرج الأستاذ خالد عبد الشفيع ابن الفنان الكبير إبراهيم عبد الشفيع، ربنا يديله الصحة والعافية. يا رب يكونوا سمعتوها مع بعض زي ما حبيتوا تسمعوها وطلبتوا تسمعوها مع الشاعر الغنائي السكندري أستاذ تركي محمد إبراهيم، الغنوة اللي فاتت يعني غنوة يا مرحبا للأستاذ إبراهيم عبد الشفيع. أما الأستاذ مصطفى الحداد سمع معنا ست أحلام، ودلوقتي صديق البرنامج الأستاذ علي الطاووس طلب يسمع غنوة لإسماعيل شبانة. الغنوة سجلت يوم 17 سبتمبر عام 1953. مالك وما البكرة، هنسمع إسماعيل شبانة من كلمات إبراهيم رجب ولحن أحمد صبرا. Thank you. السبعين مالك ومال بكرة ده بكرة للسبعين ومهما راح يجرى عيش النهاردة سعيد مالك ومال بكرة حيف ذكرك والصديق أمعك لما يروح فكرك انسى الهموم تنساك والفرح يفتكرك والسعد أمعك لما يروح فكرك انسى الهموم تنساك والفرح يفتكرك والسعد أمعك لما يروح فكرك ده كل شيء مسوق افرح بنور اليوم ده كل شيء يا رب تكون الغنوة عجبتكم من الأغاني الجميلة اللي ما تزعش من زمان يعني، والرصانة والروعة بتاعت إسماعيل شبانة، وكمان الدويتو اللي كان عامله مع حمال الأستاذ أحمد صبر. سيدة عايدة رزق طلبة تقطيق وأغاني الرائعين سيد درويش وبديع خيري. إن شاء الله نبقى ندور على حاجات من اللي طلبتيها ونقدمها. ودلوقتي صديق البرنامج الدائم مومو ريمو من لوكسمبورغ سأل عن تسجيلات للمطرب حسن الحمولي، وأنا بدور في مكتبتنا لقيت تسجيل للفنان حسن الحمولي اتسجل يوم 22 يوليو عام 1954 جولاي، وللأسف ما قدرتش يعني أحصل على بيانات المؤلف والملحن للغنوة اللي هنسمعها مع بعض دلوقتي. على فكرة كده يبدو ان حسن الحمولي هو ابن او حفيد المطرب الكبير عبد الحمولي، مش قادر اكد يعني، يا ريت يبقى حد عنده معلومة يقول لنا، لكن انا مش قادر اكد المعلومة دي يعني، اجتهد معنا دكتور مروان كده ونشوف المسألة ازاي. هنسمع معاكم غنوة لحسن الحمولي اسمها يا مقصرة في الحسب، استجابة لرغبة الاستاذ مومو ريمو من لوكسمبورغ. الصلاة في الحسب ومشرفة العيلة، يا مقصرة في الحسب ومشرفة العيلة، يا بختنا بالنسب يا حرة وأصيلة ومشرفة العيلة. Thank you.

أهلا وسهلا الصديق الأستاذ أنور وجدي والإعلامي السكندري الكبير الأستاذ حسن محمد حسن، وهنسمع غنوة اختارتها بقى مروة أبو العيلة، وأنا بهديها للأستاذ حسن محمد حسن يسمعها معانا كده وهي زهرة من الزهور، بنتي العزيزة مروة أبو العيلة. تعالوا نسمع معاكم غنوة للست أمال حسين. دكتور طه محمد طلب يسمع ست أمال حسين في غنوة اسمها أحلام الزهور، وهي دي من الأغنيات القليلة جدا اللي لحنها الموسيقار رياض سنباطي الأمال حسين، واتسجلت سنة 49. يمكن فيها حتة من المزيكا مش مظبطة في الأول شوية، عشان بس دي اللي بنقدر ندركه من الأعمال اللي أنتوا بتطلبوها، وإلا هتضيع خالص. هنسمع أحلام الزهور لأمال حسين، كتبها شاعرنا الكبير عبد الفتاح مصطفى، ومن ألحان الموسيقار المبدع رياض السنباطي. تعالوا نسمع أمال حسين. زهور الضفاف بما تحلو من Oh. خير القطاع وسهلا هناء الطوشي الصديقة العزيزة والأستاذ يوسف وهيب. وكلمني الأستاذ كامل أحمد شحاتة وقال لي فعلا الأستاذ حسن الحمولي هو حفيد زعيم الطرب والغناء الأستاذ عبده الحمولي، وإن الأستاذ حسن الحمولي اشتغل في مرحلة متأخرة من عمره مع الأستاذ وديع الصافي في بيروت، خده معاه بيروت لأنه كان يعني مؤمن بموهبته ومؤمن يعني إبداعاته الفنية. دي معلومة قدرنا نجيبها عن الأستاذ حسن الحمولي، وكده عرفنا عنه معلومة يمكن نقدر ندور ونلاقي معلومات تانية، لكن صوته عجبنا الحقيقة ولفت نظر العديد من مستمعينا واتصلوا بينا وقالوا لنا ان احنا نحاول نشوف له حاجة تانية. اعتقد صعب بس نحاول. هديتنا النهاردة واصلة للمطرب الكبير الأستاذ عباس البليدي من حفل أقيمة في حديقة الأندلس بالقاهرة يوم 26 يوليو جولاي 1955. هنسمع غنوة عجبي عليك يا هوى، غناء وألحان عباس البليدي ومن كلمات الشاعر الغنائي الكبير إبراهيم كامل رفعت، ويا رب تعجبكم. يغنينا الآن عباس البليدي أغنية عجبي عليك يا هوى من تلحينه وكلمات إبراهيم كامل رفعت. Thank you. أهلك عليك قالوا الهوى زينة طوعنا قولهم وكان طوعنا قولهم وكان طوعنا قولهم وكان اللي انكتب لينا سألنا أهلك عليك سألنا أهلك عليك Yeah. Yeah. عليك يا عجبي عليك يا عجبي عليك يا عجبي عليك يا عجبي عليك يا هوا، وعجبي على الغنى، وعجبي على الجمال، وعجبي على الموال اللي تخلل بسهولة وبيسر وبسلاسة وبالسهل الممتنع جمال الغنوة، ودخل كده تضفيرة عجيبة وصوت جميل جدا جدا، كله طرب وفي خصوصية وفي هنقول ايه ولا ايه. الله يرحمك يا بليدي يا عباس، يا بليدي فناننا الجميل. بكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا 115 من الشكمجية، حلقة الطلبات والهدايا. يا رب نكون اتوفقنا في اننا نقدم بعض الاعمال اللي طلبتوها وبعض الاعمال اللي اطربت اللي ما طلبوهاش كمان من عشاق الغناء والطرب. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا جميع اصدقائي، سواء على صفحتنا اللي وصلت ل 3000 مشارك ومحب للفن والطرب، او اللي بيسمعونا من خلال الراديو، او اللي بيسمعونا من خلال القمر الصناعي. شكرا جزيلا لحضراتكم، ولا تحلو الا بكم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. شكرا من اسرة البرنامج حسين السنوسي، عماد غبريال، واحمد بركات. تحياتي طارق مصطفى، الى اللقاء الاربعاء القادم. السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة اسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.